منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم السحر والسحرة في ميزان الشريعة الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، سنتحدث اليوم عن في هذا الدرس عن تاريخ السحر، ولن نتوسع في هذا الحديث عن السحر وتاريخه، لكن سنتحدث عن شيء مختصر عن بعض الحضارات القديمة. السحر قديم قدم وجود الأمم، فما من نبي خرج في أمته إلا قالوا عنه ساحر ووصم بأنه ساحر، وقيل عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ساحر وأنه كاهن. ولا يخرج السحر في مجتمع إلا هذا المجتمع قد انتشر فيه الشرك والبدعة والخرافة، لا ينتشر هذا إلا في الأماكن الذي انتشرت فيه بعض الأمراض كالحسد وحب الرئاسة وحب الشهوات وحب الانتقام. فلا يخرج السحر في مجتمع إلا في مجتمع قد خلا قلبه من الإيمان واستهوته الشياطين. السحر هو أداة لكل ضعيف، هو ملجأ كل ضعيف، وهذا السحر الذي يعمل به لا يعمل به إلا في زمن من الأزمان يكون فيه ضعف الشخص وحاجته إلى أن يحقق مآربه. لكن سنتحدث عن بعض تلك الحضارات القديمة التي سوف نتحدث عنها. من تلك الحضارات حضارة أهل بابل. بابل أيها الأحباب تقع على ضفتي الفرات، سكنها الكلدانيين من زمن طويل، اشتهرت بعلوم الفلك والسحر، وكان عندهم حضارة كبيرة جدا، إلا أن تلك الحضارات لم تفكهم عن قضية تعاملهم مع الشيء الغيبي. اشتهرت بعلوم الفلك والسحر، يعبدون الكواكب السبعة. من الاعتقادات التي يعتقدون في هذه الكواكب السبعة أن هذه الكواكب السبعة لها تأثير في الكون وفي حياة الأشخاص، من تصريف ومن عطف ومن صرف ومن إيجاد ومن رزق ومن دفع بلاء. يتقربون إلى تلك الكواكب السبعة بقرابين، من تلك القرابين يعدون أن كل كوكب من هذه الكواكب لها معبود يعبد من دون الله عز وجل، لها معبود يعبد ويقرب لها قرابين. من تلك القرابين تقرب لها بالأبخرة، تقرب لها بالعقد، وتقرب لها بالذبح. كانت مؤلفاتهم أيها الأحباب تعج عن هذا الحديث، عن هذا حديث السحر. نحن سنتحدث عن هذه البداية، وتفيدنا هذه البداية في قضية معرفة علم السحر الذي سنتحدث عنه. خلونا ننتقل الآن إلى السحر عند قدماء المصريين. القدماء المصريين السحر منتشر عندهم، وهذا بكلام رب العالمين في كتابه جل جلاله مع قصة فرعون مع موسى، أن السحرة كان لهم حضور ولهم مكان، وقد الناس قد تعلقت بهم، بل كانوا يقولون أن الساحر هو الذي يحل كثير من المشاكل. والله جل وعلا يقول يا أيها الساحر ادعو لنا ربك. المعادلات الجبرية والرموز والكلمات السحرية موجودة، حتى هي في مخطوطاتهم منقوشاتهم باللغة الهيروغليفية، وكان رجال الدين لهم علاقة بالسحر، وبعض الملوك كانوا سحرة كنكتانيس، وكان السحرة في منطقة تسمى بالبرابي. فرعون وتعلقه بالسحرة واضح في ذلك الزمان وفي ذلك العصر من تعلقهم، لكن هناك المعادلات الجبرية والرموز والكلمات والطلاسم موجودة حتى على النقوشات النقوش الفرعونية الموجودة إلى وقتنا هذا في الأماكن الموجودة في علم السحر. السحر عند أهل فارس قديما كانت فارس على التوحيد، كان قائدهم رستم حزاء ينظر في النجوم، فنظر نظرة فقال ولد اليوم رجل زوال ملك فارس على يديه، تنبأ بولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم أنه زوال ملك فارس على يدي هذا الرجل الذي ولد في هذا الزمان. يعني كان في غالب الزمان أن القادة إما أن يكونون لهم تعامل مع السحرة أو أنه شيئا من علم السحر، ولذلك في قصة غلام الأخدود لما كان عنده ساحر يستعين به كان يقول الساحر إن سني قد كبرت أبغني غلاما أعلمه السحر. كان عندهم في فارس راية اسمها زركش. زركش كانت منقوسة بالذهب نقوش. هذه النقوش الموجودة مع جميع الاتجاهات إذا حسبتها برقم واحد فلها دلالة واحدة، يخرج رقما واحدا، يعتقدون أن لها نفع ودفع للبلاء وسبب من أسباب النصر، وكل هذه النقوش الموجودة هي نقوش لأعمال السحر، سوف نتحدث عنها بإذن الله بالتفصيل في هذا الجانب. راية كسرى مزقها أنصار التوحيد لما فتح الله عز وجل على أنصار التوحيد فارس. السحر أيها الأحباب لا نقول السحر في الإسلام، لأن السحر في الإسلام كفر بالرحمن، فالله جل وعلا يقول وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فالسحر كفر تعلمه، لكن نقول السحر في زمن الإسلام. ماذا حصل في زمن الإسلام؟ في زمن الإسلام خرج أشخاص بظاهر الصلاح والاستقامة والولاية والكرامة، نوع طرق الإضلال لخلق الله عز وجل، فعلقوهم بتلك الأعمال أنها لها نفع ولها دفع ولا تنفع وتضر من دون الله عز وجل، وأن هذه أسرار لا يعلمها كثير من الناس، بل إن تلك الطلاسم والرموز هو علم، لكنه علم كعلم الخضر مع موسى عليه السلام، مع أن فضل موسى فضل موسى على الخضر أكثر من علمه، لكنه عنده كان علم يسمى بالعلم اللدني، فهذا العلم يخادعون به عوام الناس. ومن ذلك أيضا أيها الأحبة أن الله سبحانه وتعالى بين لنا حقيقة هؤلاء السحرة، أن أمرهم قائم على قضية التفريق وإفساد البيوت وتعليق الناس بغير الله عز وجل. من ذلك العلم أيضا أيها الأحباب خداع عوام الناس في زمن الإسلام، أن هذه الطلاسم والرموز هي أسماء كتبت باللغات اللاتينية، وهذه الأسماء الموجودة التي كتبت بهذه الأسماء لا يعرفها كثير من الناس، إنما يعرفها مجموعة من أولئك الذين أنعم الله عليهم بمعرفة أسرار الله عز وجل وأسماؤه، ويستدلون على العوام ببعض الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يقول اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، فيقول هذا الرجل ولي من أولياء الله علمه الله اسم من أسمائه، وحقيقة هذه الأسماء إنما هي استغاثة بالشياطين، وهذه الأسماء إنما هي رموز وطلاسم لهذه الآلات. في زمن الإسلام وضعوا الحروف والأرقام والنجوم التي وجدت في بعض الحضارات كعند فارس وعند الفراعنة، هذه الأشياء التي وضعت موجودة منقوشة وضعت معها شيئا من القرآن، إنما المقصود في وضعها مع القرآن هو احتقار لكلام الرحمن جل وعلا وامتهان له، وإنما هو وضع لأول الكرابين التي يتقرب بها إلى الشيطان، وسوف نتحدث بإذن الله عز وجل عن قواعد عن ذلك العلم، أنه لا يتم العلم في هذا إلا بقرابين يتقرب بها إلى الشيطان الرجيم. هذا كلام مختصر عن تاريخ السحر وتطوره في تلك الأزمان، وفي زمننا في زمن الإسلام خرج مجموعة من الأشخاص بظاهر الصلاح والولاية، وحقيقة أمرهم أن ما هم إلا سحرة أشرار يعلقون الناس بغير الرحمن. وهذا أمر مختصر في تاريخ السحر، وسوف نتحدث عن قواعد تدلنا تلك الحضارات الموجودة وتستغلال السحرة لذلك العمل في القديم وفي الحديث بإذن المنان جل وعلا.